65 بنتكلم على قبلها بشوية صغيرة ما يسمى المقصد الثالث. الموضوع ده بتاع الأعراض أو إن شئت المقولات العشر: زيد الجوهر، الطويل اللي هو الكم، الأزرق اللي هو إيه؟ كيف اللون يعني، ابن مالك الإضافة، في بيته ده اللي هو إيه المكان أو الأين، مش كده؟ الأين، الأين أو المكان، في بيته بالأمس زمان كان متكي، ده وضع من الأوضاع، يجلس يقف يتكئ، الوضع راقدا، الوضع مش عارف ايه، وضع من الاوضاع. في يده عود لواه فالتوى، اللي هو الفعل والانفعال، لواه كده فالتوى الفعل والانفعال. تلك ايه؟ فتلك عشر مقولات سواء، يعني كاملة سواء للسائلين. واضح يا سادة؟ فهو بيتكلم تسع مقاصد في مراصد في مقصد واحد، أو العكس، مقاصد داخل المراصد. وآخر واحد منه هيتكلم عن الكم، عن الكيف، لكن الكم واخد ثمان مراصد. فنحن نتكلم عن الأعراض أو إن شئت المقولات، وبالذات عن مقولة الكم لأنها أولاها وأهمها، وإذا عرفت المشاكل اللي فيها الباقي هتعرفه بسهولة. ومن بين هذه الأمور المقصد الثالث بيتكلم فيه عن أقسام الكم. سبق اتكلمنا عن الكم المنفصل اللي هو الأرقام أو الأعداد، ما فيش علاقة بين واحد واثنين وثلاثة إلى تسعة، وهي دي الأعداد. عشرة تكرار، تجيب واحد والصفر، وبعد كده كله تكرار، ألف، ألفين، مليار إذا ربنا رزقك، ميتين بتوع المليارات. أخذ بالك يا سيدي، ما هو الواحد يحسبها من الأول، عايز تشتغل مليارات ما تجيش هنا، ما تخشش الجامعة ده، لا أدور عليها في حتة تانية. إنما إذا شئت أن تطلب العلم وأن تعطيه كلك وحياتك، ربنا يفتح عليك، وتقنع بما يكفيك انت واولادك وخلاص، الباقي مسؤوليه بس في الاخره، الباقي حساب صعب جدا في الاخره. انما تاكل وتشرب، وفي كمان والله احنا كنا في السكه، كان الله في عون المصري، الواحد منهم يشتغل شغلانة بالليل وشغلانة في النهار عشان بس يكفي الأولاد. طب يعمل إيه؟ يطلب العلم يوم في الأسبوع ودم. قلنا الشيخ أحمد يصح يعمل برنامج صباحي برنامج مسائي عشان الناس دي. ربنا يرفع أحوال المصريين ودخوله. شوف يا سيدي بيقول إنما أقسام المتصل بقى اللي هو إحنا قلنا مش أنت سأل عن الزمن أقسام المتصل ما هو ساعات مقولة تخش في مقولة هنيجي نقول ومقولة تتصف بأكثر من إيه يعني ما فيش مانع يعني إن الحاجة الواحدة تبقى مقولة كيف ومقولة كم ممكن هذا ممكن وسيصرح به. فبيقول بقى سيدي المقصد الثالث الأبعاد الثلاثة الحسية أنت فاكر قلنا إنه وهي دي أقسام المتصف الطول والعرض والعمق وقلنا إن قلنا حاجتين في اللي فات إنه إيه بقى لكل منها معاني لكن المعنى اللي هنا اللي هو المعنى الهندسي وهي الطول يعني أول حاجة تبتدي بيها حتى لو ده هو يبقى طول مش مهم بالتفاوت والنمرة اثنين يبقى هو العرض وأما السمك بهذا والبتاذا والله لو نزلت من فوق لتحت يبقى تخ طلعت من تحت فوق اسمه سمك أو تخن أو عمق ماشي. ولذلك يقول لك إيه من مقولاتهم عمق البئر لأن أنت واقف فوق وتنقى تحت عمق البئر وسمك المنارة اللي المئذنة عشان أنت تحت وبتبص لفوق تحسب لفوق إنها هي حاجة واحدة لأنه ممكن العكس وما تفرقش إلا في التسمية فهمنا الطول والعرض والعمق ده وإن كان تخنة أو سمكة أو أي حاجة هو ده الأبعاد الثلاثة والأقسام الثلاثة للكم المتصل المتصل يعني فيه حاجة تدفع نهاية لجزء وهي نفسها بداية للجزء اللي بعد يعني لما الراجل النجار اللي حطت الألم في دماغه ده هو يجي هنا ويعمل خط في الوسط ده خط وهمي كده أو نقطة هي دي نهاية للجزء الأولاني النص الأولاني وبداية في نفس الوقت لأن هي مش هي مجرد لمحة كده أو نظر مش نقطة حسية أو خط حس فاهمين؟ هو ده يصلح أن يكون وزقنا قبل كده ينفع يكون نهايات وينفع يكون بدايات وينفع يكون بداية ونهاية في نفس الوقت إذا فردت كده يبقى بداية هنا وبداية هنا لكن نهاية وبداية كل نهايات كل بدايات ممكن حسب الاعتبار وقت الاعتبار يعني حسب وجهة النظر تختلف العبارة حسب وجهة النظر أو الفكرة أنت ماشي كده أهو كله نهاية أنت ماشي كده كله بداية أنت بتفرد كده هو ده اللي بداية ونهاية في نفس الوقت شوف يا سيدي تسمى الطول والعرض الطول وهو الامتداد المفروض أولا والعرض وهو الامتداد المفروض ثانيا بس بشرط أن يكون مقاطع للي فات على زاوية قائمة مش كده اللي يسموه خط الجسم اللي مش عارف ايه اسمه الجسم اللي هو وصف سطح الجسم اللي هو كده زوايا حادة في الأركان المعين قفت عليك يا شيخ حسن نعم شرحنا هذا الكلام يا سيدي عظيم أمر عليه بسرعة ولكن هو قال إن الطول والعرض والعمق ليه معاني والكلام ده قلته قبل كده وكتبت اللي عايز يكتب على هامش الطول له معاني ستة واحد مطلق الامتداد لما تبعت الصنايع للبث يقول لك أنا هروح أخذ الأبعاد، وممكن يقول إيه أنا هروح أخذ الأطوال، عمل العرض كمان طول، وهنا الأطوال يعني الأبعاد بصرف النظر. أنا هروح أخذ الأطوال وأعمل لك المطلوب، هي دي يعني الطول هنا معناه إيه؟ مطلق بعد، مطلق امتداد، واضح؟ انت سميتك الطول عند الصنايعي هو ده مطلق الامتداد. وبعدين الامتداد المفروض اولا ده المعنى الهندسي يسموه التعليمي، المفروض اولا عشان يفرق عن العرض. ثلاثه الاكبر من الاطوال، ده اللي يبص كده اي واحد ده المعنى الجمهوري او معنى العوام، يبص كده هيقول على ده طول أبدا ولو بدأ به، ده عرض عشان أقل وده طول عشان أكتر شوية. معلش أسألك شيخ الفاضل، ليه دعوة بس بتيسير العلم؟ ربنا ييسر للعلم. سمعيني لو سمحت، ادعي لي إن ربنا ييسر للعلم. حاضر، ربنا يفتح عليك. الله يخليك وعلينا جميعا. واخدين بالكم معانا؟ فالطول بقى بمعنى الأكثر أو الأكبر من الأبعاد، ده المعنى العام كل الناس كده، مش معقول هيسمي ده الطول أبدا ولو بدأ به لأنه أقصر، فالأطول هو الطول. ونمر أربعة الطول في الكائنات الحية في البني آدم، بيحسوا ازاي من رأس لغاية القدم. طب وفي الكائنات الحية النايمة على الأرض دي يقول لك من دماغه من المنقار يعني من قدام اللي هو هذا لغاية البيت، وانت فاهمني؟ بس هي يعني شغلانة اللي عايز كتير كتير طول الإنسان وطول الصعوبات. أنا اخترت كده عشان تفتكر، هذا شيء أقرأ بقى عشان ما يقوليش عنها. دول أربعة يا سيدي، أي الطول والعرض والعمق تطلقوا؟ دول أربعة بس اللي حضرتك ذكرتهم. لا يبقى أنت ما خدتش بالك بقى. والله يا سيدي الطول عند الصنايعية مطلق الامتداد، الطول عند المهندسين المفروض أولا، الطول عند العوام الأكبر من الأبعاد، الطول في الإنسان. مش قلنا النظارة؟ فكر لما قلنا يروح النظارة ويكتب في الجهادية ويحسبوا بأنه أنت عندك 65، لا أنت بتاع 95 أنت كده أربعة. عظيم. وفي البني وفي الحيوان الثعبان. وبعدين كمان يا سيدي الطول من مركز الدائرة إلى محيطها. وأعيد هنا يحسب علي يا أخي، فوت يا أخي المصري عنده كلمة فوت يعني تساهل. كويس فكرتنا بالأخيرة، الخط من مركز الدائرة إلى محيطها طول. مش ده يسمى قطر ونصف قطر؟ والله هنا يسموه طول، هنا في الكتاب اللي تعرف المدرسة بتاعتكم. أنا مشايخ كتر خير الدنيا اللي بنفهم الكلام. والكلام ده هو من الحياة، عايز أقول لك الفصل ده واللي بعده تاخده كده على طول يعني، لا تدقق فيك ولا تضيع في وقت، هذه معارف هندسية ورياضية لكن مطلوبة عشان تفهم الكلام المبني عليها. كل ده عشان نتكلم عن العالم وعن الإبداع الإلهي له وعن الدليل على وجود الخالق، فهي تمهيدة أو زي ما يقولوا الوقت خلفية. وسمعت اللي يستخدموا بدل الخلفية دي كلمة الحمل أو الحملية، يعني ما يحمله من ثقافة قديمة. شوف يا سيدي إذا أخذت نشخاصة تطلق على معاني أخر سوى المعاني التي هي الأبعاد الثلاثة، فلا بد من الإشارة إليها. الإشارة إليها أو اللابدية دي بسبب إيه؟ بسبب أنه تعرف معانيها لأن كلمات في اللغة وتستبعدها. إحنا من المعنى التعليمي هنا، والتعليمي ده عقلي، يعني ده سطح وده سطح، لكن ما بينهمش حاجة. هتفهم بقى ان فيه تخانة او فيه حشو، ده كلام تاني. انما عند الرياضيين انا ببص للمفاهيم الذهنية، الهندسة كده، تطبيق يعني المثلث حاجة والهرم حاجة تانية. الهرم ده المثلث اللي بره، لكن المثلث يعني ايه؟ الخطوط الثلاثة اللي في دماغ المهندس، فهم؟ الحشو ده بره. مش عارف انت ولا لا. يقول بقى سيدة عادتة، فلا بد من الإشارة إليها اللي هم الستة أشخاص، أي إلى الأبعاد الجسمية والمعاني الأخر اللي الست أو الخمسة، فإنه يبين جميع ذلك ليحصل الأمن من الخلط، من الغلط الواقع بحسب اشتراك اللفظ. في حاجة اسمها لفظ مشترك ولفظ مرادف. اللفظ المشترك اللفظ واحد والمعاني كتير، زي العين. العين يعني البئ، يعني الجاسوس، يعني الذهب، سموه عين. يعني ايه كمان؟ العين الباصره اللي بتشوفها عين. معاني كثيره، يقولوا للسيف 200 اسم في اللغه العربيه، بس كل واحده بتدل على حاجه. الصارم غير السنان، غير كل واحده لها معنى. صارم يعني قاطع، من الصر والقاطع. وإن كنت قد أجمعت صرمي فإيه؟ فأحسني ولا فأجملي. إيه؟ فأجملي يعني خليها بعاد وفراق، ولكن لطيف، مش خشن. وإن كنت قد أجمعت صرمي، المصريين بيستخدموها في كلام فارغ تاني، إنما هي معناها القطيعة، الصرم. فالسيف الصارم يعني اللي يفصل الجزئين عن بعض خالص، لكن هو نفسه السنان بيضحك كده وكده. فكل كلمة لها معنى، لكن عديد من الأسماء. فهو أنا بيقول لك أنا جايب دول كده بالمناسبة، وهو برضو عشان ما يختلطش المعنى المراد. المراد هو الهندسي التعليمي الذهني العقلي، وليس الخمسة الباقيات. وليتصور أو ليتصور حقائقه، يعني هو يفهم دي ما يضرش. المصريين يقول لك ما يضرش، يعني ياهو إذا ما كانش ينفع ما يضر، لا يضر. إنما في علم يقول لك علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني لا كده ولا كده، علم لا ينفع أن تضيع وقت. وعلم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن هنا العلم إن لم ينفع فلن يضر، جايز ينفع. حتى الإمام الرازي قال حتى السيح يمكن ينفع إذا كان عنده تقوى، يستخدمه في حماية المسلمين. ما في ناس متلخبطة كثير بينبي، روح للشيخ وائل الشميدة يمكن يريحك. فين هو؟ شابنا النهاردة معه أصحابه حجزوه. صحيح، في ناس كثير متلخبطة، ولا ملموس ولا عليه عفريت ولا حاجة، ده هو عفريت نفسه. لكن متلخبط حالة نفسية. أنا من أقول أروح للشيخ فلان، بس يا سيدي فإذا استخدمه لحماية المسلمين أو لرد السوء عنهم أو لعلاجهم الحلال، مع أنهم أجمعوا لتقرأ الآيات في سورة البقرة، لأن هناك يستخدموا في التفريق بين المرء وأهله، عشان كده حرم. فالتحريم بحسب الهدف والتحليل كذلك، إنما دي معلومات لا هي حرام ولا هي حلال. زي الهندسة بالطبع، هشتغل الشغلانة دي بتاع العفاريت، ابعد عنها احسن لك. أنا شخصيا ولا، لكن الستات أكثر الناس، مع إني والله قرأت لفيلسوف معاصر مسلم أقرب الناس إلى الإيمان اثنان، الفلاح لأنه يشوف قدرة النبات من أول حباية لغاية نبتة صغيرة، الفلاح والمرأة لأنها مصدر الحياة بتشوف نفسه، فهم أقرب إلى الإيمان. لكن في نفس الوقت إخواننا البعد ذول لهم هيمنة على تقولك عايش تحويطة. تحويطة من إيه؟ من العفاريت. وفي تحويطة شرعية ثم تكتبها وتعلقها شيء، بدل ما يروح يدفع فلوس القريب ده، والله بيشتغل من غير فلوس، يعني لحماية المسلمين زي ما قال الإمام الرازي. لكن نحن نعمل التحويطة الشرعية هنا ونعلق هناك على عموده. أما الطول فيقال للامتداد الواحد مطلقا، أهو ده بتاع الصناعية يا شيخ حازم، أنا هروح أخذ الأطوال وأعمل لك المطلوب كله أطوال، عرض طول بتاع كله أطوال. اقبلك يا سيدي، أنا أعيد لي هنا مش بتاع أصول الدين جاي الشيخ حازم. أما الطول فيقال لامتداد الواحد مطلقا من غير أن يعتبر معه قيد، وبهذا المعنى قيد يعني إيه؟ تقول لي أولا ثانيا، هذه المفروض أولا أو ده القيد، المفروض ثانية ده قيد، من غير مش عارف قيد، فهمت القيد؟ وبهذا المعنى قيل إن كل خط فهو في نفسه طويل، ما هو امتداد، وأنت قلت طويل يعني الامتداد مطلقا، مطلق الامتداد، وهو ده اللي يقول الصنايعي، أنا هروح أخذ الأبعاد، أخذ الأطوال. كده ما يعني انت فكرنا نلعب حاجين نتعلم منه فهمين الدنيا مش ازاي كم كلام شو يا سيدي، فهو في نفسه طويل، كل خط فهو طويل لانه نقطة وامتداد في اتجاه واحد، هذا الخط أي هو في نفسه بعد من الأبعاد، الطول هنا بالمعنى المطلق، أي هو في نفسه بعد وامتداد واحد، اقرأ كويس وشكل، بعد وامتداد واحد. ويقال يعني ويطلق أيضا الطول على، بمعنى يقال على يطلق، يقال على يعني يطلق على الامتداد المفروض أولا، هو ده المعنى الهندسي مش الصناعي، الهندسي المفروض أولا، وهو أحد الأبعاد الجسمية، ما هو الجسم طول وعرض عمق عند المهندسين، لكن عند الـ الـ الـ وكذلك عند الـ عند الـ الـ المعتزلة الجسم طول وعرض عمق، لكن ما بيعرفوش التعريف ده، يقول له تحط كذا كذا جوهر على كذا، اثنين ثلاثة ستة ثمانية. وأما عند أهل السنة كل ابتداء من جوهرين جسم، الجوهر الواحد الجوهر الفرد اتعددوا يبقى جسم. ما تقوليش بقى الطول والعرض والعمق، اللي بيصنع الطول والعرض هو اسمه ايه؟ الأبعاد الأربعة، يعني الأحوال الأربعة التي هذه المقولة عن الأساسية عند المتكلمين: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. إذا تخيلت جوهر واحد أهو ده موجود، انضم الواحد ده بقى جسم وخلاص. يبتلي هذا الجسم عند أهل السنة أو عند المتكلمين الحركة وعند المعتزل وعند المهندس. الحركة والسكون والاجتماع والافتراق إيه هما؟ الأبعاد الأربعة أو الأكوان، هم شو المصطلح الكلامي؟ الأكوان الأربعة جمع كون، والكون هنا اسمي مش مصدري، مش التكوين بتاع الميثولوجيا. الكون يعني المكون أربعة: الاجتماع والافتراق. يكون جوهر واحد يكون اثنين فما فوق، يعني ضروا اثنين. والحركة يعني بقاء الجوهر في نفس الحيز الأول، أو دائما سكون أو انتقاله يبقى حركة. وعندهم لا يخلو الموجود أو الكائن من هذه واحد من هذه الأربعة، يعني ينفرد ينضم لغير، يا يتحرك يا يسكن. دي الأساسيات، ماذا يسموها؟ الأكوان، ده مصطلح كلام مهم، الأربعة. وكل ده مطلوب في الدليل على إقامة الخالق، على إقامة وجود الله. نعم تخرجت المتاف لما أخذنا بعملها بس عشان تحسن رائحة الفم، مش عشان أي حاجة. انتهت الأمور يا شيخ، كان زمان. أقول لك إيه، بيني وبينك بقى، أنت لسه متجوز شو الحال؟ لا يقال لك هذا الكلام. المسجد الشيخ بتاعك هناك عند الصوفية الرباب، بس لهم معنى آخر. اسألوا في باسوسة نفسها. شو يا سيدي ضيعنا وقت. ويقال للامتداد المفروض، وهو أحد الأبعاد الجسمية، ويقال لأطول الامتدادين المتقاطعين في السطح، هذا بتاع العوام في السطح، وهذا هو المشهور فيما بين الجمهور الناس العادية. وأما العرض، العرض فيقال للثلاثة بعين، أنا كتبه على هام كتبته، فيقال للسطح وهو ما له امتدادان. وبهذا فهمت بقى السطح، أي حاجة بها طول وعرض يبقى سطح. ما تقوليش ده وده، ما هو ده طول وعرض واحد من الكفاية، واخد بالك يا سيدي؟ وقشرة يعني حاجة موهومة كده، أوعى تفتكر إنها تخانة أو كتلة، لا ده خطوط هندسية. زي ما قلت لك، تخيل المهندس المثلث وتخيل الهرم، ما هو مثلث بس هنا، ولذلك في حاشية وفراغ، لكن ده خطوط بس على الوش كده، والوش اللي تحت برضه سوساط. ايه بينهما؟ ما فيش بينهما حاجة. السطحي وهو ما له امتدادان، وللامتداد المفروض ثانية، الثانية هو يبقى عرض ولو أطول، ده عرض. والثاني لا، المقاطع لازم يكون المقاطع للمفروض أولا على قوائم، أي على زوايا قوائم، وإلا بشكل الاسم شكله معين. نعم، عشان كده زوايا قوائم. شوف يا سيدي، كما ذكرناه وهو ثاني الأبعاد الجسمية، وللامتداد الأقصر يسموه عرض بس دي العوام، وأما العمق فيقال للامتداد الثالث المقاطع لكل واحد من الأولين اللي هو طول العرض، شكل الأولين على زوايا قائمة أو قوائم بحث، من رأى القائمة ومن رأى القوائم، والوصف القوائم أحسن نعلم، لكن كله صح. وهو ثالث الأبعاد الجسمية اللي هو يتسمي تخنة، يتسمي سمكة، يتسمي عمق، يتسمي حسب الاعتبار. وأنا كتبت برضو هنا أنا مش عارف إيه البعد في واحد سابع كمان بأخوذ زورنا. أي واحد زو عرضه كده ما تسيش من يمينه لشمال. كل سيدي المقاطع لكل واحد من الأولين على زوايا قائمة وهو ثالث الأبعاد الجسمية. ألف من أقسام المتصل طول وعرض وعمق ومعانيها المقصودة الهندسية والمعاني الأخرى جنبها للتمييز عشان عدم الغلط. وبعدين من الصفحة دي بتتكلم عن العمق اللي هو البعد الثالث ده، وإذا حبيت تكتب معاني أقولها لك بالمرة يا سيدي عشان أنا حسن مسألنيش. واحد، الامتداد الثالث قالوا هندس المقاطع للسابقين على قوائم، ماشي. اثنين، التخ التخانة دي يقول لك الصنيعي التخان. ثلاثة، التخن النازل يميل أو الصاعد فسمك. وبعدين يدي لك مثلا لها عمق البئر وسمك المنارة. نمرة أربعة، من صدر الإنسان لظهره، من الصدر لورا، فهو ده برضو تخن أو عمق، واخد بالك. ومن ظهر زوات الأربع إلى الأرض، من ظهرها من فوق للأرض، فهو ده تخن أو عمق. ونمرة كام تقول يا سيدي؟ لستة بقى ولا ما أعرف إيه. البعد ما بين الرأس من زوات الأربع إلى الأرض، يعني فرس مثلا يبقى من دماغها، لأن دايما دماغها أعلى من ظهرها، رفع كده ينزل لغاية الأرض أهو ده. فهمتني بقى يا سيدي؟ العمق معانيه ستة برضو عشان حسن ما يقوليش بالخمسة ولا ستة. العمق أربعة. أنت عملتهم أربعة؟ أنت واقف عند أربعة دي في العمق. المرة اللي فاتت تقول لي أربعة ودلوقتي تقول لي أربعة. طب أقولهم تاني. العمق أربعة. والله يا أخي أنت متاع أصول الدين مشي وأنت جيت. اللي كان بيعصول معانا ده بتاع أصول بتاع المنيب، هو ده ربنا هداه. يا سيدي الامتداد الثالث عرفته؟ نعم. الهندسة. اثنين، التخن عموما. ثلاثة، التخن النازل لأن الصاعد اسمه سوق. وبعدين يا سيدي أربعة اللي هي دي كمثال لها عمق البئر وسمك. أنا يعني حضرتك جعلت السخن النازل والصاعد والنازل دون قسمين؟ مش مش اكتب بس. السخن النازل أربعة، من صدر الإنسان لظهره، مش كده؟ وبعدين من ظهر زوات الأربع إلى الأرض، مش من صدر لظهره، من ظهر زوات الأربع إلى الأرض، هي نايمة على الأرض. أبعد ما بين هي الزواحف الحقيقة ويخرج الزواحف. وبعدين الأخيرة ما بعد ما بين الرأس للفرس اللي دايما دماغه أعلى من ذوات الأربع إلى الأرض، يبقى ستة ولا لا؟ مرتين توقف لي، وين عند نمرة واحد وخلاص. شوف يا سيدي، التخن النازل مقيد باعتبار نزوله، باعتبار نزول، شوف مقيد نزول يبقى تخن، ولو باعتبار الصعود هيبقى سمك. ويسمى أيضا حمدان للتخن الصاعد، أعني المقيد باعتبار صعوده في المنارة، وبهذا الاعتبار يقال عمق البئر وسمك المنارة، يقال الطول والعرض والعمق لمعان أخر سوى ما ذكر. أنا ملتها لك هي، بس أنت ولا بتكتبوا ولا حاجة، اللي يهمه بيكتب زي ما كتبت على الهامش. ويقال الطول أيضا بالامتداد الآخذ من رأس الإنسان إلى قدمه، ومن رأس ذوات الأربع إلى مؤخرها اللي هي الزواحف دي، وهذا هو الخامس من معانيه. ويقال العرض أيضا، كلمة كلمة غلط هنا، ويقال الطول أيضا لا، ويقال العرض العمق، ويقال العمق أيضا بالامتداد. كلمة الطول هنا غلط، غيرها على مسؤوليتي معيش أب. ويقال العمق أيضا، أنت معي ولا لا؟ لحسن تروح حتى تاني. ويقال الطول أيضا للامتداد الآخر، خليها العمق بغلطة مطبعية من رأس الإنسان إلى قدمه، ومن رأس ذات الأربع إلى مخارها، لأنه اسم طول واسم عمق، بس يعني النازل بس هو العمق يا سيدنا، إنما في الإنسان الطول يا نازل يا صالح. يبقى احنا كده دول، يبقى دول مش من اسماء الطول. قلنا لا مانع من ان يكون الشيء الواحد مقولتين، يعني يقال عليه من الطول ومن العمق. نعم، هيدي كتير، دي اوصاف، وفي بني ادم صفة واحدة عدة مئات الاوصاف او الخصائص. شوف يا سيدي، وهذا هو الخامس من معانيه. ويقال العرض للآخر من يمين الإنسان أو ذوات الأربع إلى شمالها، وهو رابع المعاني للعرض. ويقال العمق للآخر من صنع إلى ظهر، ومن ظهر ذوات الأربع على الأرض، وهذا رابع معاني العمق. وأعلم أن هذه المكملة في الطولة، وأعلم أن هذه المعاني المذكورة للطول والعرض والعمق منها ما هي كميات، أهو هيجي أنت، منها ما هي كميات يعني من قبيل الكم، ومنها المكمم اعرف، فهمني؟ فهو كم تبعا، المكمم ده يعني حاجة حسية قام بها الكم. احنا نتكلم في الكم نفسه، هذا اللي كنا بنعرف الأبعاد بس، لكن الأشياء المكممة ده المعنى، ده معنى ثاني نستخدم فيه، وهو كم ليس بالذات وإنما بالعرض، يعني من حيث حلول الكم فيه. هل تفهم؟ هل نروح شرح القاسي؟ أظنها الطول لأن هو معلق عليها في الحشي. شيخ انت كمان بتغرس يا الكوفي، انت عشان كده تعبني. علق عليها تحت قوله من مركز العالم الى محيطه. لا لا لا لا لا لا قوله فيه. قوله زواج الطول لم يكن هو المعنى السابقة للإشارة الى كسرة الإطلاقات. التلتبه قوله ويقال الطول ما شاء الله العمق. شوف يا سيدي، واعلم أن هذه المعاني المذكورة آخر سطر صفحة 66 المذكورة للطول والعرض والعمق منها ما هي كم كميات صرفة، يعني هي دي ما قلت الكم، أبعاد ثلاثة كالطول يعني الامتداد، الطول بمعنى المطلق، امتداد المطلق. الواحد الذي هو الخط، والعرض الذي هو السطح، والعمق يعني التخ الذي هو الجسم، هي دي اللي اسمها كم صافي. لكن هتروح للهرم بقى، ده مثلث بس محشي، قلب المحشي تاكله تاكله فين وانت مش متجوز؟ مين اللي هيعمل لك محشي؟ قلنا وانا عيل صغير لغايه ما بقيت راجل كبير اخذ المحشي من والدتي واكل الرز بس وارم البتاع اللي بره، مع ان هو اللي فيه الفائده الصحيه. عودة ما عرفت جت منين، انما دلوقتي باكله كله. وبيسالني الراجل الحارس تحت، انت فطرت؟ قلت له والله انا منزل الا لما املاها. الضمير هنا ايه؟ للمذكور، للمذكور ايه؟ ذهنا في نوعين، ذهني الوالد والذهني وهي البطن. نعم. اوعى تنزل الصبح الا لا. انا متعمد اقول كده عشان افكرك. شوف يا سيدي، ومنها ما هي كميات ماخوذه مع اضافه، اما اضافه اي الى ان التنوين بدل المضاف. فهمت الشرح؟ يعني اضافه يعني التنوين هنا بدل المضاف، اي الى امر اخر. كالمفروض ثانيا، ثانيا دي هي القيد، واضح؟ او اولا اللي بيسميه ايه؟ طول. او ثالثا اللي هو العمق. فان كون الامتداد مفروض ثانيا اضافه، ما هو الشيء هو الامتداد المطلق او الكميه. لكن كده او كده او كده دخلنا بقى في تفاصيل، ده المكمم. هل فهمتني؟ حاجه حل فيها الكم او التكميم. مش قلنا ان ده احد معاني ثلاثه لا بد منها في المعارف العلميه المعاصره بالعلم التجريبي؟ اول حاجه انها تكون ناتجه عن تجربه، مش مجرد افتراض، فرض وحقق وتاكدنا من صحته مرارا، ولدى المستمع فرصه لتكرار التجربه عشان تبقى معلومات علميه. واثنين التكميم، ما فيش حاجه اسمها قواعد كده مرنه او سايحه كده، لابد من التحديد الرقمي. التكميم صفه من صفات المعارف العلميه. وايه الثالثه شخص اللي بدور عليه؟ فالكلام ده مهم جدا عشان التصورات العلميه والتمهيد للتدليل على وجود الله. شوف يا سيدي، فالمفروض ثانيا او اولا او ثالثا، فان كون الامتداد مفروض ثانيا اضافه له الى المفروض اولا. اضافه له يعني نسبه، اضافه هنا يعني نسبه. تعرف النسبيه؟ اهو دي النسبيه برضه بس الجزئيه، نسبيه الشيء الى غيره. ما هو ده سمي اهو، الراجل بيقول ده طول وده عرض. ليه؟ الشخص العادي لانه نسب هذا الى ذاك فوجده اقصر فخسره باسم العرض. ادي الاضافه. الادراك هنا في حاجه وشيء معاها، اضافه نسبه الى غيره، الى كائن اخر اشد واكثر طولا. خد بالك اهو، فهو بيقول فان المفروض ثانيا اضافه له الى المفروض اولا، وبالعكس ده الى ده او ده الى ده، طول وعرض طول وعرض طول. وبالعكس، او وكونه مفروضا ثالثا اضافه له الى مجموع الاولين، يعني الطول ايه والعرض معا، أنا قلت لا إضافة له إلى كل منهما وإلى مجموع الأولين، مش كده؟ ده الواقع. كما أن مجموع لمجموعهما أيضا إضافة إليه، العكس صحيح. وقد يعتبر معه أي مع الكم، وبركه عشان حتى دونه اجتماع عرضين على. وقد يعتبر معه أي مع الكم إضافة ثالثة كالأطول. فأنت هنا بقى في الأطول لاحظت ثلاث حاجات، لاحظت حاجة طويلة وحاجة أطول وحاجة قصيرة، لأن إذا كان طويل ليه؟ لأنه مضاف إلى شيء ثالث. تأخذ بالك؟ فالنسبة في الأطول إلى ثلاثة أمور، الأطول والطويل والقصير إلى ثلاثة كالأطول، فإنه أطول بالقياس إلى ما هو طويل مقيسا إلى قصير، واضح؟ مقيسا إلى قصير. فها هنا إضافتان، الأطولية والطول، بل والقصر، المضايف للقصر، لكنه عبر عن الأطولية بالإضافة الثالثة، واضح؟ لأنها عارضة لأمر ثالث بعد أمرين تحقق بينهما الطول، أو لأنهم نظر إلى أن القصر أيضا إضافة مقابلة للطول، وفيه بعد الأخران ده. ليه؟ لأن القصر ما يعدش طول إلا بالمعنى المطلق للأبعاد، معنى العام اللي هو بتاع الجمهور الحرفيين، كل واحد فيه طول، فروح أخذ الأبعاد أخذ الأطوال. هذه معنى وفيه بعد، اللي هو لم تفهم من الكلام اعتراض، بعد للطول، بعد في اعتداد بهذا المعنى، مش بعد. ها؟ التأويل الأخير ده فيه بعد، يعني تفسير الكلام على إنه مقصود به ثلاث حاجات بمعنى الأطولية والطولية والقصر، بقى القصر طول بعكس الطول، أنت فهمني؟ إلا عند الجمهور، فهم يعني أنا هروح أخذ الأبعاد الصنايعي بما فيها القصر، صغير طويل، فهو برضه عنده هو اسمه أطوال، أنت فاهمني؟ أيوه. ففيه بعد لأن هذا المعنى ليس إلا عند الجمهور. ما أقول مش معانا في الحكاية دي، مين فهم دي؟ تفسير الأطولية بأنها نسبية إلى ثلاثة أمور، طويل أطول وطويل وقصير. بيعترض هو عليه لأن كلمة قصير دي تعتبرها طول، يعني عندك أطول وعندك طويل وعندك طويل برضو بس أقل طولا إلى القصير. قال لك ده معنى القصير ده ما هوش طول إلا عند الجمهور اللي بيعتبروا لكل الأبعاد أطوالا. فهمتها؟ ما أقدرش بقى شعرت من كده، فهمنا المخ ده بقى ما صعب عليا. وقد نشوف يا سيدي فين احنا، قول لي بقى الحكايه دي، الاطول بالاضافه الثالثه لانها عارضه لامر ثالث بعد امرين تحقق انهما الطول، فهو طول بالمجاوره كده، ولكن المعنى الاخير ده عند الجمهور، ولذلك قال فيه بعد لان القصر ليس مأخوذا مع الأطول، ولو عبر عنها بالإضافة الثانية لكان أصل، بلاش الثالث، خليهم طولين بس، والثاني قصر، كيف تعتبر القصر طولا؟ ده عكس الطول. أظهر معنى يا مولانا يعني؟ أظهر معنى؟ الاثنين الأولين ماشيين، إنما التفسير إن فيه ثلاث نسب واعتبار القصر من بينها هو دل عليها الاعتراض. ليه؟ لأن القصر في المفهوم العام عكس الطول، لكن أنت هتعتبر الطول ده اعتبار لا يجري إلا على القصايع الصناعية، واضح؟ شوف يا سيدي، ولو قال كذا لكان أظهر، اللي هو قبل الأخير، أو إضافة رابعة كمان، زي إيه؟ زي كالأطول بالنسبة إلى الغير، الأطول بالقياس إلى آخر، فيكون هناك ثلاث إضافات، أطوليتان، يعني واحد أطول من الأطول اللي بتاعك، فيبقى أطول، والثاني أطول، وبعدين الثالث طويل، والقصير اللي اختلفنا فيه، فهنا يبقى النسب أربعة. ما كرة واضحة تتقابل أجر، لا مدركش دي، لأن فيها ريق، والريق طاهر، ولكن عند المصريين عيب، مش تعرف ان الشعب بتاعنا عنده ذوق. شوف يا سيدي، او اضافه رابعه الى اخره، الاطوليه اطول واطول وطويل وصايد، يبقى اربعه. ماشي ماشي يا سيدي. قال لك والامام الرازي في المباحث المشرقيه جعلها ثلاثه بس، يعني ما خش حكايه الاربعه دي. المشرقيه ان هذه الكميات اذا اخذت مضافه الى شيء فقد تؤخذ تارة بحيث لا يكون من شرط إضافتها إلى ذلك الشيء إضافتها إلى شيء آخر، وقد تؤخذ تارة بحيث يكون من شرط إضافتها إلى شيء إضافتها إلى شيء ثالث. حكاية الطول والأطولية والطول زي ما قلت لك الفصل، واللي جاي افهم منهم 50% في عليك، ده مش هروب ولا حاجة، يعني أنا مذكرها كويس، لكن يعني من باب النصيحة في الدين، مش ضروري الدقة قوي في السطر ده هو واللي جاي كمان، وعشان كده هقرا على طول. تسأل زي تعصب دي تعبيرات الشيخ تعبيرات دقيقة جدا يا سيدي. وليس يكون من شرط إضافتها إلى شيء إضافته إلى شيء ثالث. مثال الأول أن يقال هذا الخط طويل، عندما يقال للخط الآخر إنه ليس بطويل، هو الاثنين بس. أو يقال هذا السطح عريض، عندما يقال السطح الآخر أنه ليس بعريض. أو هذا الجسم كبير تخين، عندما يقال لجسم آخر أنه ليس كذلك. ونظيره في الكم المنفصل أن يقال هذا العدد كثير بالقياس إلى آخر هو قليل مقيسا إليه، ما هو الاثنين والعكس. ومثال الثاني الأطول والأعرض والأعمق والأكبر. فكر لما كان فيه يسموه المونديال ده العالمي، عارفه؟ المونديال يقول لك الأطول والأرفع، واحد بيقفز كده يبقى أعلى نقطة بلغها الإنسان، ولا انت هنا كم صورينها انت عارف؟ مش ده انت اختصاصي، مش انت الجرافيك؟ نعم. مش عندكم حاجة اسمها هاشتاج ولا اسمها ايه حاجة الارفع؟ وكان هذا لوجو ولا يسموه للمسابقة الدولية او المسمى مونديا، وكله منسوب الى الاغريق اللي هم كان عندهم البتاع الجبل تعيش عليه الآلهة ويتخاصمون ويتقاتلون ويتنافسون ويتخاطفون، الآلهة الإغريقية. أنت معنا الأولمبياد يا مولانا، الألعاب الإيه الأولمبيية نسبة إلى الأولند، جبل الأولند، جبل الآلهة. معنا هو ده الأرفع والأطول، عشان تعرف الكلام ده له فايدة. ونظيره في الكم المنفصل أن يقال هذا العدد كثير إلى غير، بالقياس إلى طويل، وذلك الشيء طويل بالقياس إلى قصير، وكذلك القوس في سائر الأقسام. المقصد الرابع ده بيتكلم في إيه؟ الكم بالعرض، اللي فات كانت كميات صرفة، إنما دي كميات بالعرض، اللي أنا قلت لكم عليه في البداية مكممات، ممكن نسميها الكميات لأنها محسوبة بالكم، لكنها كميات تبعية. واضح؟ الكم الأصيل الصافي هو اللي فيه. قولوا عرضوا ده. هنا بقى الكم بالعرض. وكنت عايز تكتب حاجة على الهامش زي الشيخ حسن، اكتب قصاد السطور الأربعة اللي قريناها دي الإضافة النسبية. هو كله ده 3 4 2 ما يهمش. فهم؟ وبعدين لا اكتب بعد كلمة المقصد الرابع اكتب قصاده أقسام الكم بالعرض أو الكم العرضي بالعرض أحسن. واكتب تحتها 4 حاجات. 1 محله اللي بيحل فيه العرض اللي هو الجسم، اللي بيحل فيه الكم هو الجسم. اكتب 1 محله وعلامة يساوي واكتب الجسم. وبعدين السطر اللي بعد 2 الحال فيه، و3 الحال في محله. هل مش فيه في محله اللي هو الجسم؟ و4 متعلقه. هنشوف. شوف يا سيدي، حضرتك قلت يا مولانا ان القسم ده اللي هو الكم بالعرض، الكم بالعرض والمقصد السابق اللي فات الكم الخالص، وكله كلام في الكم 9 حاجات، والاخراني الكلام فالك في البتاع ده. كيف ولا كيف؟ شوف يا سيدي، كل دي مراصد هتيجي ده، فات منها دلوقتي 4. شوف الرابع، الرابع الكم إما بالذات وهو ما ذكرناه يعني فات ماشي، وبينا خواصه. مش دي الأقسام اللي فاتت؟ خواص الكم فاكرين؟ يقبل القسم فيه عاد يعده إلى آخر. ها؟ الخواص، خواص الكم وصفاته وخصائصه. وبعدين هو مش بيلعب، هو واعي. وبينا خواصه وأقسامه إلى كم المتصل كم المفصل. واخد بالك يا سيدي؟ وأقسامه، نخاصه وأقسامه فين؟ وإما بالعرض، وأقسامه. وإما بالعرض اللي هو كم بالعرض مش تبعي يعني مش أصلي، وهو أقسام 4. الأول، أنا قلت 4 وقلت لك كده علام. الأول الكم عن الكم محل الكم. إيه المحل اللي بيحل فيه الكم؟ الجسم، ما هو اللي فيه الكميات. محل الكم الأول محل الكم كالجسم. قال لك كالجسم لأن يمكن يكون فيه مقدرات أخرى. كالجسم إما بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر، لأن المقدار ده إيه؟ كم متصل. أنت كنت فاكر الكلام المقادير كم متصل. الحال فيه وهو ظاهر. وإما بحسب العدد، لأن ممكن تكون الأجسام متعددة قدامك عناصر مختلفة كل منها جسم، لكن ده جسم وده جسم وده جسم، فإن تعددت تبقى يحل فيها الكم المنفصل. واضح؟ واضح. فحل الكم بنوعيه متصلا ومنفصلا فين؟ في الجسم. فعرفنا بقى ان محل العرض الذي هو التكميم الجسم بنوعيه منفصلا ومتصلا. ماشي؟ إذا الشيخ حسن وافق يبقى كل الناس الأول وعن كالجسم إما بحسب المقدار الحال اللي فيه حط الشدة وهو ظاهر، وإما بحسب العدد إذا كان الجسم متعددا، يعني دايما مثل الإيه؟ لحلول الكم المنفصل في الجسم. الثاني الحال في الكم، خد بالك العكس، الحال في الكم كالضوء ما هو الضوء اللي عبارة عن إيه؟ كتلة. عبارة عن إيه؟ كتلة. لا. كم من ده مقولة من مقولات العرض الكيف. الكيف. لكن تقوم بالكم ويقوم الكم به. زي ما هشوف. جاي. على خلاف ما قررناه. مش على خلاف. من العرض لا يقوم بالعرض. قلنا في التحقيق النهائي العرض يقوم بالعرض إلا أفضل في النهاية إلى محال. بس مش على كده عرض. ده الطبيب ده هو عارف. مش كده؟ فاكره؟ ولا مش فاكره؟ كن نسيه. إذا نسي الطبيب فكارثة. هينسى الفوصة جوا بطن المريض. فقد كان حدث مر في مصر وحاط في الطبيب. ربنا يحفظكم كل شيء. شوف يا سيدي وهو أربعة قلناها معنا مش حسن بقى. وإن اعتبرت تعدد الجسم فين حكاية الضوء دي؟ كالضوء القائم بالسطح. الثالث الحال في محل الكم. عرفت بقى أننا الكم يحل في الكيف؟ لأنه ممكن تقول إيه؟ ضوء شديد، ضوء ضعيف، ضوء عالي، ضوء واطي، بتحسب يكمل. يبقى حل الكم في الكيف. وبعدين شوف يا سيدي هيحصل العكس كمان. الضوء الحاصل بالسطحي. الثالث الحال في محل الكم كالسواد فإنه يحل في الجسم مع الكم. ففي حلول في العكس وحلول في محل الكم وهو الجسم يعني يتصاحبان عرضان في مكان واحد. على التحقيق كالسواري فإنه مع الكم المتصل الذي هو المقدار محلهما إيه؟ الجسم. مش في مانع يكون تخين واسود. فمن ناحية التخين دي كم ومن ناحية السود إيه؟ كيف. وقام بشيء واحد وهو الجسم. وإن اعتبرت تعدد الجسم كان السواد مع الكم المنفصل. ممكن يجامع أو يترافق مع الكم المتصل وأيضا مع الكم المنفصل عند تعدد الأجسام. فإذا كان الجسم متعددا وصلنا فين؟ الرابع فإنه مع الكم المتصل الذي هو المقدار محلهما الجسم. من اعتبرت تعدد الجسم كان السواد مع الكم المنفصل في محل واحد. الرابع من ملتك ده الأول. الرابع متعلق الكم. ايه متعلق الكم؟ انت عارف ان في اللغة العربية جاء فلان يجر ثيابه، جاء فلان ومعه كذا. المتعلق هو الظرف أو الجر والمجرور الحاجة اللي ورا دي متعلقة بإيه؟ بأركان الجملة الأصلية. فعل وفاعل مبتدأ خبر هذه الأركان الأساسية. والباقي متعلق هو في الحقيقة متعلق ولا متعلق بشغلنا بقى. إنما هو دول بنسميهم متعلق بإيه؟ بالمتعلق به وهو الركن. واضح الكلام؟ فهنا بقى ده رابع المعاني في الكم بالعرض. مش الكم الأصلي المكمم وليس الكم نفسه. شوف يا سيدي اللي هو يبقى وإن اعتبرناها. الرابع متعلق الكم كما يقال هذه القوة متناهية أو غير متناهية. فقوة دي عبارة عن إيه؟ عن شيء يتحسب بالشدة والضعف، ومتناهية معناها أنها الرقبة هنا الكمية، لا كل واحدة منها مسبوقة بأختها إلى ما لا نهاية أو إلى نهاية. والله سواء كانت متناهية أو غير متناهية فهي مكممة تتحسب. واضح يا سادة؟ برضو في الرياضة حاجة اسمها لا نهاية، مش عارف انتوا درستوا كده ولا لا، والمتناهيات واللا متناهيات بس مختلفة شوية عن علم الكلام، مش وقت أحسن الشيخ حسن يعلق. عند المتكلمين اللا نهاية مستحيل، لكن عند الرياضيين يمكن أن تتفاوت اللا متناهيات. تفهمني؟ يبقى روح اسأل واحد كل العلوم كنت دارس رياضة كويس. اللا متناهي عند المتكلمين محال عقل. ده لكن عند الرياضيين جائز. ممكن في الواجب، ومستحيل في الممكنات أو العالم. لكن هم بيقولوا حتى هنا جوا هنا في العالم في تفاوت بين اللا متناهيات، مفاهيم رياضية. بس يبقى روح شوفه. فمعنا واحد هنا ما عادش بيجي، لعله يكون صحته كويس بتعولون. شوف يا سيدي، كما يقال هذه القوة متناهية وغير متناهية، من حيث أنها قوة هي لها مقولة من الشدة والضعف، ومن حيث أنها متناهية ولا متناهية تقوم بها مقولة أخرى وهي العدد. فهنا الكم قام بالمتعلق، يعني بالجزء الإضافي أو التكميلي للجملة. تفهمين؟ مش بركانها الأساسي. هذه المتناهية وغير المتناهية باعتبار أثرها، تأثيرها في الغير، إما في الشدة أو إما في الشدة أو المدة أو العدة. ده شيء من العبارات الكلامية الدقيقة. التفاوت يكون إيه؟ في الشدة، وده اللي هو الضعف والقوة، أو في المدة وهي الزمان، أو في العدة وهي العدد أو الكم. أنت معنا؟ ودي الحقيقة اللي تحفظوها وهي من محاسنهم، التفاوت في المدة أو الشدة أو العدة. حط تحت كل منها خط. وقد سبق تحقيق هذه المعنى سبق، الكلام ده هناك في الجزء اللي فات المجلد اللي قبله والأصناف بالتفصيل. وقد سبق تحقيق هذه المعاني مستوفاه دحال. فما وصفناه بخواص الكم مما ليس كما بالذات فلأحد هذه الوجوه، يعني يا إما كم حل في الجسم، يا إما الحال المحل وهو الجسم، أو الحال في الجسم نفس العكس يحل في الكم، أو الاثنين يحل في الجسم، أو يحل الكم في المتعلق. مش عارف انتم متابعين ولا لا. فما وصفناه بخواص الكم مما ليس كما بالذات، يعني كم صافي خالص زي اللي فات المنفصل المنتصر، فلأحد هذه الأوجه الأربعة دي اللي أنا قلت عليها، فلأحد هذه الأوجه الأربعة، حط تحت الأربعة خطين اللي هم كتبناهم على الهامش. واعلم أنه يهمك جدا الشخص، واعلم أنه قد يجتمع في بعض الأمور وجهان من هذه الأربعة، كما في الحركة فإنها منطبقة على المسافة. ما حركة يعني إيه؟ لا يمكن تصور حركة إلا بتصور مسافة، ومسافة يعني بعد، لأنه يتحرك يعني يترك حيزه الأول إلى حيز ثاني. مش ضروري التعريف الرسمي، الإمام الغزالي يسخر من حكاية التعريفات الرسمية اللي الواحد يحفظها ومش فاهمها. يقول لك لو جيت للسكران وتقول له ما معنى السكر؟ فيقول لك حاجة هو فاضع عشان يرد عليك، مع إنه في قلب الحالة، يعني ما حدش يعرف السكر إلا هو. تشرب؟ ما شربش، تبقى ما تعرفوش. ما هو الرجل الشاعر قال للخليفة، الخليفة حب عكسه وقال له إيه؟ لقد وصفتها وصف شاربها والمقيم عليك الحد. فقال كيف عرفت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قلت أنت منين عرفت؟ شفت الكلام ده في الأمالي، وجب عليك الحد. وقد عرفت ذلك إلا ولا عارف ولا حاجة. كل ده سخرية من باب السخرية السقراطية، يعني سخرية للفت الذهن مش سخرية للإهانة. أنا جيت للسكران وقلت له ما حد السكري، فاضي. يقول لك حاجة، في فرق بين أن تدرك الحالة ذوقا وبين أن تدركها ذهنا، فرق كبير. هذه غرض الإمام الغزالي. ولا يا شيخ حسن، لو كنت انت قاعد جنبه تقعد تقول له ده مش عارف ايه مش عارف ايه، مش فضيلك يا سيدي. فما وصفناه بخواص الكم مما ليس كمبا بالذات فلأحد هذه الوجوه الأربعة، أرجو تكونوا عرفتوها، محله أو الحال فيه أو الاثنين مع بعض في محل أو كله في المتعلق. وأعلم أنه قد يجتمع في بعض الأمور، ما فيش مانع، حاجتين مقولتان في شيء واحد، إيه المانع؟ زي الحركة، فإن أنت تفهم الحركة يبقى لازم تفهم المسافة، من مش هيتحرك في بعد ما، ولازم تفهم الشدة والضعف، دي حركة سريعة ولا بطيئة؟ دخلت حتة تانية يبقى وصلين مع بعض، إيه المانع؟ واضح؟ كالحركة، كما في الحركة فإنها منطبقة على المسافة والانطباق يجري مجرى الحلول، كأنها حلت في المسافة، هي ما حلتش ولا حاجة، هي مرت فيها وما حلتش فيها، إنما كأنها حلول، يعني منطبقة عليها، كأنها حلة الحلول، فكأن الحركة محل المسافة التي هي كم بالذات، اللي في دماغك إنك تقول إيه؟ كأن المسافة عكس اللي هنا، إنما هو بيقول الكلام يقصده، كأن الحركة محل المسافة، وهم دول انطبقوا على بعض، يبقى المسافة محل الحركة والحركة محل المسافة، مش انطبقة؟ بس يا سيدي عشان ما توقفش دي معك بقى، لأن الظاهر العكس، فكأن مش عارف أنتم معانا ولا إيه، اللي ما يفهمش يسأل في أي حال. فكأن الحركة، وبيقول لك الحركة تنطبق على المسافة، نملة بتمشي، لا يمكن تصور معنى الحركة إلا بإدراك على المسافة، وفي نفس الوقت ممكن نصف الحركة بأنها شديدة أو ضعيفة، ففيها ناحية كمية وفيها ناحية مقبولة أخرى، وهي مقبولة القوة الضعف ومقبولة الكم المسافة، ما فيش مال، لا يبعد هذا، وكثيرا ما يقع. شوف يا سيدي، فكأن الحركة محل المسافة التي هي كم بالذات، المسافة كم بالذات، لكن الحركة ستتكمم تبعا. واضح بقى؟ أهي دي بقى الحتة المفيدة، ستتكمم الحركة تبعا وتقاس، وهو ده المطلوب للعلم، زي ما قلنا لكم العلم المعاصر، لأن الحضارة الأوروبية قامت على ثلاث حاجات، على الإغريقية عقيدة وفلسفة، هو ده العلم الأعلى عندهم، مش علم التوحيد لأن ده فيه، ده العلم الأعلى عند المسلمين. أعلى يعني مش يعني شريف ولا فخم يعني، لا أعلى يعني يعني يدرس فيه ما يؤخذ مسلما في غيره، والعقد اللي بغيره تحال إليه. فهذا هذه معنى العلم الأعلى. فالعلم الأعلى عندهم الميتافيزيقا الإغريقي، ثم القانون الروماني، ثم الروح التجريبية الإسلامية، خذوها من هنا. ومن دول بنوا الحضارة الحديثة. بس قطعوا شوطا طويلا جدا، اوعى تستهون بيه. دلوقتي اللي بيتم في شهر واحد كان بيتم زمان في قرن من القرون من الاكتشافات، مش كده؟ مناظير ومش عارفين، عارف المناظير دي؟ والله العظيم قبل أن تظهر قال لي واحد من علماء الأزهر ممن يشتغلون بالجن إنه صاحبنا ده بيخش في الإنسان ويروح يسلك لحد يخش في قلبه ويعرف اللي فيه، وهذا ما يحدث الآن. ولا الكلام ده بس مش هقول اسمه، وهو حي يرزق، عمل العملية دي وجاني بعد كده اسمه، وقال لي أنا كنت شايف اللي بيعملوه وشايف الفقاعة، فقاعة كده بيدخلوها في الأوردة أو اللي بيسموها الإيه في الأوردة، لأن هو ده اللي بيخش في القلب، إنما الثاني طلع منه، مش كده؟ قال شوقي به وما هو ماء عن النيل ولكنه وريد الحياة وشريان. الشريان اللي بياخد والوريد اللي بيدي، مش كده؟ يدخلها في الوريد وتمشي كده وانت شايفها في التلفزيون لغاية ما تخش قلبك، نفس الوصف اللي هو الهولي والله العظيم. وهو ما مشتغل بالشغلانة ده، بس تاب منها بعد ما تعبوه. وهم من أذكياء مصر وعلمائها، بس ترك العلم إلى أمور أخرى. من يا مولانا؟ موجود والله ما هقول لك عشان بس أمنع نفسي. إذا ذكرتم المشايخ فأنا لا أسمي، إنما إذا كان حاجة كويسة أقول. شوف يا سيدي، ودي مش وحشة يعني، إنما هو صحيح. العفريت ده هو يخش في الوريد ما أعرفش إزاي ويسلك لحد يخش في القلب، ودلوقتي بيدخل وبتاع. قال لي حاجة زي فقاعة كده، وقال أنا شايف الرجل وهو بيشتغل في أمريكا راح عملها هناك. شفه الله. شوف يا سيدي، كنا بنقول هنا ما فيش مانع حاجات كتيرة تركب على بعضيها. ده زي ما قلت لكم البتاع اللي اسمه اللي التلاني أنا هنا كده اللي اسمه كيشوف هيربتس اللي هو الفيروس ده، يركبه فيروس هو نفسه، الفيروس بيركب الفيروس شوف البلاوي. ولو ركبوا الاثنين بقى في البني آدم يودوه في داهية. فالحمد لله. وكان معايا طبيب وصل الهربس إلى مخه والله، أسأل الله له العافية. لكن عندي أنا وقف عند العتبة بتاع المخ بس في الله وكذا، أثر على عناية شوية وداني شوية، لكن أهو بسمع وأشوف أهو أقرأ الحمد لله. راح منهم شوية صغير. شوف يا سيدي، والقصر والطول والمسافة والزيادة والنقصان، يعني تتكمم مع إن هي مش كمية، فهم بشيخ حسن؟ نعم. حركة مش لكن هي عبارة عن انتقال، لكن تتكمل بالمسافة وتحسب بالعدد وتبقى علم بقى. انت تبقى علم اذا عرفت انت بقى كميات الانتقال، مش تقول كلام عمومي كده، ده معلومات ما قبل العلم. فيقال مثلا هذه الحركة مساوية لتلك الحركة، ده برضو حساب عند العمود دي. الشيخ مين اسمه؟ اهلا وسهلا، انا ظننتك اللي كنت بقول عليه الغاب النهارده. لحية عظيمة انه مصاحبنا غاب النهارده يا شيخ. خلينا نعرف كلام نخفف عليه. خطر جن ومنطبقة على الزمان. شوف فهو كم وزمان، فالزمان يتكمل. مش مش مش عن انا كنت بشغل في الشيخة شوية، فكنت اقول ان اذا دخلت عندنا اقفل الساعة، مهم نعرف حكاية الوقت دي كويس، يعني غرضي التنبيه. فهمني؟ يقول لك 5 دقايق مصرية ولا 5 دقايق انجليزية؟ دي غير دي. اديك معاد، والله واحد اداني معاد وقال لي انا جاي لك الساعه 9، قعدت استنى لغايه 11:30 ورا الباب، بس ما بسمعش كويس، فاقعد ورا الباب عشان لو خبط. قلت له انت والله لك الفضل لاني قعدت اذاكر 1:30 ورا الباب. شوف المواعيد، انما عند الانجليز في حاجه اسمها كيرتسي، يعني 5 دقائق 3 دقائق تجيهم الأول قبل المعاد وتستنى، هذه الكيرتسي، مش تأخرهم. لو أخرت ما يقول لك مش أنا مش فاضي، ما يقولكش. إنما أنت تجي 3 دقايق ولا بتاع تقعد ورا الباب لغاية ما تجي بالظبط تخش. مش معنى يعني صلى الله على سيدنا محمد. هنقرا شوية بعد اللي. ثم وصفناه بخواص الكم مما ليس كما بالذات فليحد هذه الأوجه كم تبعي الأربعة. واعلم أنه قد اجتمع في بعض الأمور وجهان من هذه الأمور، كما في الحركة فإنها منطبقة على المسافة وكذا، وتتكمم الحركة والمسافة والوقت والزمان ومنطبقة على الزمان أيضا، فكأنها محل له، كأنها لأنه مش محل طبيعي، إنما الزمان حل فيها فكممها، أو بالعكس يعني، أو بالعكس يعني تحل هي في الزمان، وده الظاهر، إنما الزمان يحل بها. فيعرضها للتفاوت بالسرعة والبطء، هما التفاوت في السرعة والبطء ده عند المتكلمين سكنات يعني وقت، وإن كان واحد منهم بس وهو عبقري المتكلم اسمه الآمدي قال لا هذا اشتداد في الحركة وليس سكنات وحركات. فهمني؟ بسبب قلة الزمان وكسرته، يبقى الزمان حل في الحركة، فعشان كده تكمم. ويعرض لها أيضا المساواة، والمساواة يعني الزيادة أو النقص، فده إيه؟ الكميات. بسبب هذا ويعرض لها أي للحركة المساواة والمفاوتة اللي هي زيادة أو نقص، بسببه، بسبب إيه؟ بسبب حلول الزمان فيها. واضح يا إخوة؟ فهذا وجه من الوجوه الأربعة، وجد في الحركة وتقوم الحركة بالجسم المتحرك الذي هو محل المقدار المتجزئ بتجزئه. لما تحل الحركة في حاجة متجزئة تتجزأ بتجزئه، فده برضو من قيام العرض بالشيء. بتجزيه يعني بتجزوه، فهذا وجه آخر من تلك الوجوه وجد في الحركة أيضا، فهي كم بالعرض من وجهين، أحدهما حلول الكم بالذات فيها زي ما قلنا هناك إنها تقاس حلول الكم بالذات فيها أو عكسه، يعني حلولها هي في الكم هذه عكسه أو عكسه، والثاني حلولها مع الكم بالذات في محل واحد، واضح؟ في محل واحد، والكم المنفصل قد يعرض للمتصل، هو أصلا متصل من حيث هو كم خالص من حيث هو كم بالذات، ولكن قد يعرض له الانفصال. طب ازاي؟ والكم المنفصل قد يعرض للمتصل القار وغير القار، لأن زي ما قلنا المتصل فيه قار زي الموبايل أو الشيء الثابت الساكن زي دي، وفي غير قار كالزمان اللي هو سيولة بحتة، واضح؟ غير قار مستقيم. فيعرض له التكمل والتجزم والانفصال. طب ازاي؟ شوف سيدي، والكم المنفصل قد يعرض المتصل القار وغير القار، كما اذا قسمنا الازمان بالمسافات او فكروا انها كذا هي المساحه او الساحه بالأزرع، مساحة البيت تحسبوها بالدراح، ومساحة وكمية الزمان كما إذا قسمنا الأزمان بالمسافات بالساعات دخل فيها الكم المنفصل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة دخل في العدد، والعدد كم منفصل، مع أن الزمان النفس إيه؟ سيار دائم لا ينقطع، إنما التكميم بأجزاء الساعات أو الأشهر بالأزرع، يعني أو مساحة البيت أو يسموها العرصة في البيت أو الساحة بالدراع تقاس في الأزرع. فيتعدد أجزاء الكم المتصل، هو متصل من حيث هو كم خالص، ولكن منفصل من حيث هو كم بالتبع أو بالعرض، ولا بأس، شفت ما قلت؟ اكتبها فوق يا عشان نبدا عنها، ولا بأس بعروض، ولا بأس بعروض نوع من مقولة لنوع آخر منها. فهمت بقى؟ ولا بأس بعروض نوع من مقولة يركبوا على بعض زي فيروس وفيروس لنوع آخر منها كما في الإضافات، يعني الأمور المثلية، وقد يكون الشيء كما متصلا بالذات وكما متصلا بالعرض. اللي فاتت كان ايه؟ هو أصل منفصل بالذات وصار منفصلا بالعرض زي الزمان والساعات، واضح يا سادة؟ لكن هنا لا، هيبقى كم منفصل وكم متصل برضه بس باعتبارين تنبه على هو كم وقد يكون شيء كم متصلا بالذات وكم متصلا بالعرض كالزمان، فإنه كم متصل بالذات بما مر من أن أجزاءه تتلاقى على حد مشترك هو الآن وسيال دائم، والآن ده لفت معاك ده الآن هو ماضي الوقت ومنطبق على الحركة المنطبقة على المسافة، منطبق على الحركة المنطبقة على المسافة، فيكون منطبقا بواسطة الحركة على المسافة، فهو متصل باعتبارين، باعتبار ذاته وباعتبار انطباقه على المسافة اللي هي كم قال على المسافة بس بالعرض أو بالواسطة التي هي كم بالذات، تعرف مين ولا لا؟ نعم. أمين؟ الشيء بكم متصل مرتين بس باعتبارين، كم متصل باعتبار نفسك وكم متصل باعتبار ذات الجمال، يقوم بالحركة القائمة بالمسافة، والمسافة معدودة الحسن، فهو ومتصل لأن في أحد مشترك يصلح نهاية ويصلح بداية، فصار متصلا ومتصل. الحركة المنطلقة على الحركة المنطلقة على المسافة، فيكون منطلقا بواسطة الحركة على المسافة نفسها التي هي كم بالذات، فيكون كما متصلا بالعرض، كما متصلا بنفسه وكما متصلا بالعرض، فقد اتلع في الزمان لاتصال بالذات والاتصال بالذات والاتصال بالعرض والاتصال بالذات المقولة في وقت الخطبة اشرط على مسؤوليتي مكررة، فقد اجتمع في الزمان الاتصال بالذات والاتصال بالعرض والاتصال بالعرض. واما الفاول صوت الشطاره وبعد كده يبدا مرصد اخر صلى الله عليه سيدنا محمد.